بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. مر بنا التعارض بين عامين وبين عام وبين خاصين وبين عام وخاص. هنا أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني أحدهما أحد النصين يكون أعم من وجه وأخص من وجه، والآخر كذلك. قال: فله ثلاث حالات. الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخص به، يعني الآن التعارض بين نصين أحدهما أعم والثاني أخص، يعني العموم حاصل في النصين، فلكن أحدهما كما في هذا الموضع يخص عموم أحدهما بالآخر مع أنه عام أيضا. قال: مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيره، يعني الآية الأولى خاصة في من توفي عنها زوجها، وعامة في الحامل والحائل، وفي الآيسة والصغيرة، فهي عامة من هذا الوجه، يدخل فيها الآيسة، يدخل فيها الصغيرة، يدخل فيها الحامل، يدخل فيها الحائل، هذه الأربع الأنواع كلهن يدخلن فيها، لكنها خاصة في من توفي عنها زوجها، فلا تكون هذه العدة إلا في المتوفى عنها، لا تكون في المطلقة. من هي التي تعتد أربعة أشهر وعشرة؟ من مات عنها زوجها. طيب، من الذي يدخل في هذا؟ في هذا النص، لو لم يكن عندنا إلا هذا النص فقط، لو لم يكن عندنا النص الآخر في أولاة الأحمال، فإنه يدخل فيه الحامل والحائل والآيسة والصغيرة والمدخول بها وغير المدخول بها، هذه الست كلهن يدخلن في هذا. غير المدخول بها لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن الموت بمنزلة، يا أخنا وليد، غير المدخول بها إذا مات عنها زوجها، يعني لو أن رجلا طلق امرأته قبل أن يدخل بها كم تعتد؟ والدليل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فحينئذ تبين. طيب، رجل عقد على امرأة ثم مات، تعتد أو لا تعتد؟ نعم، مات، ليس عليها عدة. وهذه الآية أين في الآية أنه دخل بها ثم إيش؟ وهذا مات، ما طلق. العلماء يقولون، ولذلك سألتك أولا وهذه قاعدة مهمة لتكن منك على بال، قال العلماء: الموت بمنزلة الدخول، الموت بمنزلة الدخول، فإذا مات عنها فهو بمنزلة الدخول، إلا يا وليد، إلا في مسألة، ذكرها يا محمد ولا نسيت؟ تذكر يا عبد الرحمن إلا في مسألة الموت منزلة الدخول إلا في واحد. خذناها من قبل كذا مش موجود شعرفها أنه كذا موجود. قاسم تذكرها لطف نعم إلا في مسألة واحدة وهي إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج. تزوجت بآخر قبل الدخول مات، هل نقول الموت منزلة الدخول وتحل الأول؟ الجواب لا، في هذه المسألة لا. ما ليس الكلام على الدين الكبرى. الآن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له إلا بعد إيش؟ طيب عقد عليها آخر وقبل الدخول مات، هل تحل الأول؟ لماذا؟ والعلماء يقولون الموت منزلة الدخول إلا في هذه، إلا في هذه. طيب الآن هذه الآية عامة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فيها عموم وخصوص. إيش الخصوص الذي فيها؟ خاصة في كل زوجة مات عنها زوجها، عامة في إيش؟ في الحامل والحائل والصغيرة والآيسة والمدخول بها وغير المدخول بها، فهذا عمومها. خصوصها في من توفى عنها زوجها، هذه العدة، هذه عدة الوفاة، ليس عدة الطلاق ولا فرقة بخلع ولا فسخ. قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه خاصة في الحامل وعامة في إيش؟ وعامة في أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى عنها زوجها. من كانت حاملا سواء كانت مطلقة أو مختلعة أو مفسوخة أو مات عنها زوجها، فهذه عدتها تنقضي بالوفاة. يعني الآن كل امرأة مات عنها زوجها رحمه الله تعتد أربعة أشهر وعشرة. امرأة مات عنها زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل بقي لها ثمانية أشهر، كم تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة وتتزوج، أم حتى تضع ما في بطنها؟ حتى تضع ما في بطنها. كيف يأتي زوجها إنسان آخر ولا زالت حامل من الأول؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستماؤه زرع غيره كما في الحديث. طيب رجل مات عن امرأته مع أذان المغرب، أذن المغرب مات، صلى الناس ركعتين، أقام المؤذن صلاة المغرب وضعت، انقضت عدتها أم لا؟ انقضت. فلاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. طيب وين أربعة أشهر وعشرة؟ عامة إلا في الحامل. رجل طلق امرأته أول ما بلغها الطلاق قال لها أنت طالق، أو قرأت ورقة الطلاق أنها مطلقة وهي حامل، من شدة وقع الأمر عليها وضعت وهي في الشهر الثاني، انقضت عدتها أم لا؟ انقضت عدتها لأن الطلاق قبل الوقت. فحينئذ إذا أرادها بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، ما له عليها عدة، انتهت العدة. طيب على كل حال يقول مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. مسائل العدة من أهم مسائل الطلاق وفيها تداخل، وبسبب جهل بعض الأمناء وبعضهم ما له من الأمانة إلا الإسم، أمين وليس له من الأمانة إلا الإسم، مثل بعض الناس اسمه صادق وهو من أكذب الناس بسبب الجهل. فإذا أنه يأتي إنسان يقول له طلقت امرأتي أريد أن تكتب لي إرجاع على طول حضر عندي فلان فلان وراجع زوجته فلان ابن فلان لا أثمن نكاح. طيب اسأله متى وقع الطلاق، متى وقع الطلاق؟ لنفرض أن الطلاق وقع قبل شهر، سأله امرأتك حامل حائل آيسة صغيرة كم تحيض في الشهر؟ من أجل أن تعرف أنت انتهى العدة. بعض النساء قد تحيض الثلاث الحيض في شهر، انتهت عدته، كيف تراجعها له؟ لا عاد طلقها إلا قبل شهر، باقي ثلاثة أشهر، من قال لك أن العدة المطلقة ثلاثة أشهر؟ إن كانت حامل فبوضع الحمل تنتهي عدتها، إن ارتفع حيضها بسبب الرضاع حتى تحيض ثلاث حيض ولو بعد سنتين، وإن كانت آيسة ثلاثة أشهر أو صغيرة، وإن كانت من ذوات الأقراء فبثلاثة أقراء. فلا بد من معرفة هذا، متى حصل الطلاق أولا يكتب في يعني المراجعة، حضر فلان من فلان وأقر أنه طلق امرأته فلان ابن فلان في تاريخ كذا وكذا، قل له هات ورقة الطلاق ننظر التاريخ بناء على الطلاق المؤرخ، ثم يتأكد من زمن العدة لئلا مراجعها له ترجع له ولم وقد بانت منه بيننا صورة لا تحل له، أو نمنعها منه ولا زالت في عقده، لأن البعض ابنته ارتفع حيضها بسبب الرضاع، والغالب على النساء عند الرضاع لا تحيض، كثير من النساء هكذا ما تحيض وقت الرضاع تبقى سنة سبعة أشهر ثمانية أشهر ما تحيض، هذا طلقها، بعض العامة ينتظروا ثلاثة أشهر فقط بعدها زوجوها ولا زالت في عدة الزوج الأول، كيف زوج امرأة لا زالت في عقد الأول؟ والمطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت لا زالت في العدة فهي في حكم الزوجة في كل شيء إلا القسم، إذا كان له أكثر من امرأة ما يقسمها، وإلا يرثها لو مات في العدة، ترثه لو مات في العدة، يجوز له أن ينظر إليها، يخلو بها، يتكلم معها، يسافر معها، يجب عليه أن ينفق عليها طعاما وشرابا ودواء وكسوة، يجب عليها أن تقوم بخدمته وطاعته وإصلاح ما طيب قد طلقها، وإن طلقها العدة ما قد انتهت لا زالت زوجة له. فلكن كثير من الناس أو بعض الناس بسبب جهله بهذه الأحكام يقع في محاذير. هناك من يأتي ويقول طيب الآن كيف تنتهي عدتها ظرف ربع ساعة، وأنتم تقولون العدة من أجل الزوج وأربعة أشهر وعشرة لحق الزوج، وهذه وضعت بعد الموت بربع ساعة وانتهت العدة. العدة فيها حقوق عدة، العدة فيها حقوق عدة، يعني عدة حقوق، فيها حق لله، فيها حق للزوج الأول، فيها حق للزوج الجديد، فيها حق للطفل، فيها حقوق عامة وخاصة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وهو من أحسن من تكلم على مسائل العدد فيما أعلم، حررها وبين الحكم منها وبين الفروق فيها والأدلة عليها. طيب يقول هنا مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن هذه الآية عامة في من يا ماجد؟ احنا قلنا عامة ما قلنا مخصوصة، عامة في من؟ من هن الكل هؤلاء؟ يا ماجد الكلام على المتوفى عنها، كيف في المطلقة والمتوفى عنها والآية في المتوفى عنها؟ أعيد السؤال، الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية عامة من وجه وخاصة من وجه، نريد العموم، عامة في من؟ في الآية الصغيرة. إيه متوفى عنه الزوج، كيف متوفى عنه الزوج؟ وضحت، لا تختصر لي في الكل إلا الحامل ويعني وما داري من الكل، قل لي من هن الكل. هذا الآن ما جاء به، أنا أريد غير ما جاء به. لا وضح لك رفعنا زوجها الآفه. من هن الكل؟ قل لي تعم الكل ما دام انك فاهم الكل، قل لي من هن. يا وضح كيف مطلقها؟ نتكلم على امرأة مات زوجها، كيف مات وطلقها بعد ما يموت؟ رجل طلق امرأته بعد أن مات، يصلح هذا؟ هل يمكن هذا؟ يعني يقول لامرأتي إذا مت فأنت طالق. إذا مت فأنت طالق، مات. يمكن أو لا يمكن؟ طيب من أول قد شرحناها وجئنا بها. من هي الحائل؟ طيب الظاهر أننا سنحتاج أن نعيد الدرس من جديد في الدرس القادم، بشرط أن تنتبهوا من أول الدرس. أنا أعرف أن المسألة فيها شيء من الصعوبة، ومسائل العدة فيها شيء من الإشكال، لكن قد حاولنا أن نأتي بها على وجه مبسط أو مسهل. طيب إلى هنا.